بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الوصايا تنقسم بالنسبة للموصى به إلى ثلاثة أقسام: بالنصيب وبالجزء وبهما. طيب، الوصية بالنصيب نوعان. لا، ما هو بتعريف الوصية بالنصيب نوعان: أن يوصي بمثل نصيب وارث معين. طيب، والنوع الثاني: أن يوصي بمثل نصيب وارث غير معين. ففي الأول له نصيب ما أوصي له به، يعني المعين. وفي الثاني له ما لأقلهم. طيب، القسم الثاني والنوع الثاني من الوصايا: الوصية بالجزء. وش فيها توصي بالجزء؟ طيب، الجزء ما أضيف المعنى، كيف العمل فيها؟ نعم عبد الرحمن. نعم، أن يوصي له بجزء معين. ها كذا أو لغير معين؟ غير معين، أن يوصي له بجزء غير معين مثل شيء، حظ، نصيب وما أشبه ذلك، فهذا يعطيه الورثة ما شاءوا على المذهب. وعلى القول الثاني يرجع إلى القرار. طيب، إلا إذا أوصى له بسهم من ماله، ففي هذه الحال قيل إنه يعطى السدس وهو المذهب، وقيل يعطيه الورثة ما شاءوا، وقيل له سهم مما تصح منه المسألة، وقيل لهما لأقلهم، لهما لأقلهم. وذكرنا أن القول الراجح لهما لأقلهم، فيكون مثل الوصية في أي شيء؟ بنصيب وارث غير معين، بنصيب وارث غير معين. طيب، النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الوصية بالجزء: نافع، أن يوصي له بجزء معين كثلث، ربع، ما أشبه ذلك. طيب، العمل فيها أو العمل بالسبورة؟ نعم، لك في حلها أو لك في عملها ثلاث طرق. الطريق الأول نملي عليكم طرق، ها؟ أي نعيده. طيب، مع السبورة. أجل، شوف، أنا كاتب أساس أنها تكون محررة. طيب، نبني عليكم الطريقة. نقول النوع الثاني أن يوصي بجزء معين كثلث وربع ونحوهما، فلك في عملها ثلاث طرق. ثم معنا؟ طيب، الطريق الأول طريق ما فوق الكسر، طريق ما فوق الكسر، بأن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به. طريق ما فوق الكسر بأن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به. فإذا أوصى بالخمس فزد على مسألة الورثة مثل ربعها، أو بالسدس فزد على مسألة الورثة مثل خمسها، وهكذا. طيب، فلو أوصى له بالخمس مثال، ومسألة الورثة مثلا من 12، فنزيد عليها مثل ربعها. كم ربع 12؟ ثلاثة، فتكون مسألة من، فيكون من 15، للموصى له ثلاثة من 15. واضح؟ طيب، الطريق الثاني، وكل اللي بنحله إن شاء الله الآن، على نحل مسألة على الطرق كلها. الطريق الثاني أن تصحح مسألة الوصية من مخرجها، ثم تصحح مسألة الورثة من مخرجها، ثم تقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة، وحينئذ إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، مثل شبيهة بالمناسخات، إما ينقسم أو يوافق أو يباين. فإن انقسم صحت مسألة الورثة مما صحت منه مسألة الوصية، واضح؟ طيب ورق ما تكتب أنت، ها؟ أي العلم في الرأس وليس في القرطاس. وإن حصل توافق، وإن حصل توافق فاضرب وفق مسألة الورثة، فاضرب وفق مسألة الورثة في مسألة الوصية، فما بلغ فمنه تصح. وإن حصل تباين فاضرب مسألة الورثة في مسألة الوصية، مسألة الورثة كاملة بمسألة الوصية كاملة. طيب واضح الآن؟ طيب وعند القسم، على نهاية القسم، وعند القسم من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في مسألة الورثة عند التباين أو وفقها، وفقها عند التوافق، أو وفقها عند التوافق، أو أخذه بحاله عند الانقسام. أعيد، عند القسم من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في مسألة الورثة عند التباين أو وفقها عند التوافق، أو أخذه بحاله عند الانقسام. طيب ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في الباقي بعد الوصية عند التباين أو وفقه عند التوافق، أو في الخارج بقسمته عليه عند الانقسام، أو بالخارج بقسمته عليه عند الانقسام. طيب الطريق الثالث أن تضرب ابتداء ما صحت منه مسألة الورثة في مخرج الجزء الموصى به، فما بلغ فمنه تصح، فأعطي الموصى به نصيبه ثم اقسم الباقي على الورثة، اقسم الباقي على الورثة. واضح الآن مسألة نحلها على جميع الطرق. طيب مثال، أوصت امرأة، أوصت بثلث مالها وماتت عن زوج وأخت شقيقة، شوف أوصت بثلث مالها وماتت عن زوج وأخت شقيقة، عندنا الوصية ثلث والورثة إيش؟ زوج وأخت شقيقة. نقول نعمل خانة للوصية وخانة أخرى بجانبها لمسألة الورثة. طيب من يعرف؟ محمد؟ محمد. طيب يلا كم، يعني هكذا سوي جدول مثل هذا، تعال عشان تشوف بسرعة. طيب جدول الوصية، جدول للورثة، لكن الخانة الأولى تتركها فاضية عشان الوصية. طيب أربع خانات، أي واحد اثنين ثلاث أربع خانات، بس ارتفع فوق شوي، انتبهوا يا أخوان، لأن الوصايا قليل أن تمر عليك في الفرائض، يعني اللي مو فاهم الآن لن يفهمها، لأن يندر من يدرس الوصايا أن يتعرض لقسمتها، وثانيا حتى لو درست الفرائض فالفرائض إيش؟ لا يتعرض لهذه، ولذلك يمكن بعضكم يمكن ما تمر عليه إلا إلا إلا في هذا الموضع. ما يحتاج تفهم إن شاء الله تعالى. هذه بيبان ذي. طيب. طيب يلا رقص. لا أضع جداول أحسن. أي هكذا. ثلاث خانات تكفي. طيب. مسألة الوصية. أكتب وصية. أكتب لا أكتب في الخانة هذه وصية. أي نعم. الوصية. طيب. أي لا أو أحسن أحسن حطها فوق فوق فوق أحسن عشان تصير الخانة للسهم. طيب. الوصية. طيب. مسألة الوصية من كم؟ ثلث من ثلاثة. أكتب ثلاثة. لا فوق فوق كلمة الوصية. فوقها الوصية كلمة الوصية فوقها حط ثلاثة. أي نعم. ثلاثة. طيب الوصية لها واحد الثلث واحد. طيب نعم. والباقي كم؟ اثنين. ضعه تحت تحت الجدول هنا. نعم اثنين. طيب مسألة الورثة زوج وأخت شقيقة. الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف. مسألتهم من اثنين. لا انزل انزل انزل اين زوج اكتب زوج اين تحت الخانة ذي شقيقة اخت شقيقة اي اخت شقيقة اختصار. طيب كم مسألتهم؟ ضع اثنين فوق فوق فوق فوق المسألة. لا يسار شوي فوق. ايوه هنا اثنين. طيب وش الطريقة قلنا؟ للزوج لا وش الطريقة؟ نقسم الباقي بعد اقرأ لمن عليكم لمن عليكم تقسم الباقي بعد مسألة الوصية بعد الوصية على مسألة الورثة. كم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة؟ اثنين منقسم منقسم. إذن كم تكون المسألة؟ اثنين على اثنين واحد. إذن واحد بس حط خط خفيف واحد فوقها. الرقم اثنين هذا حط عليه شط خفيف وواحد. هنا اي واحد. طيب ثم نضرب مسألة الوصية في ها في مسألة الورثة. ثلاثة في واحد ثلاثة تكون مثل الجامعة. ثلاثة الخانة العمود الأخير هذا. أي نعم نعم ثلاثة. الطريقة الأولى ولا الثانية ولا بس ترك ما حطيت للورثة. الزوج واحد والشقيقة واحدة. الزوج كم له؟ واحد. اكتب واحد. أي وذا واحد وشقيقة واحد. طيب الآن مدام منقسمة مجرد نقل أرقام مجرد أنك تنقل الأرقام فنقول الآن نضرب الوصية. من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في إيش؟ في قدامك كاتبينها. أي أخذه مضروبا في مسألة الورثة. مسألة الورثة منقسمة على واحد واحد في واحد واحد. أي واحد تحت الثلاثة واحد. أي واحد هنا واحد. طيب ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في لا مو مسألة. أقرأ العبارة اللي كتبنا لك في الباقي بعد انقسام مسألة الوصية. وش الباقي بعد الاثنين؟ واحد. واحد في واحد واحد. لا واحد الزوج. الآن الباقي بعد الوصية كم؟ اثنين. وهو منقسم اثنين على اثنين واحد. إذن يكون واحد هنا. حط واحد أي نعم وحط واحد قدام الأخت الشقيقة. مفهوم الآن كيف خرجت هذه؟ لأن الآن قسمنا الباقي بعد الوصية. كم الباقي بعد الوصية؟ اثنين على مسألة الورثة، اثنين تقسيم اثنين واحد. إذن مسألة الوصية يكون كأن وفقها واحد، والباقي بعد الوصية يكون مسألة الورثة كأن وفقها واحد، والباقي بعد الوصية كأن وفقه إيش واحد. هذا تقريبي، وإلا إذا كانت منقسمة مجرد تنقل الأرقام فقط، تنقل الأرقام. طيب تقول مترك؟ طيب سؤال. طيب خلاص، ها لا هذا الثانية. أي نحل على الطريقة الأولى. ها الطريقة الأولى ما هي؟ قلنا لكم الطريق الأول طريق ما فوق الكسر، بأن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به. مسألة الورثة من كم؟ من اثنين. طيب والجزء الموصى به كم؟ ثلث. زد عليه نصف، زد عليه نصف. طيب نصف مسألة الورثة واحد، تكون من ثلاثة، نفس الشيء. اصبر الآن، واضح؟ طريق ما فوق الكسر، إذا قدرنا أن الجزء الموصى به ثلث، نقول زد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به. الجزء الموصى به الآن ثلث، ما الذي فوق الثلث؟ واحد. شلون واحد؟ ها جزء نصف. طيب زد على مسألة الورثة مثل نصفها، الآن نصفها واحد، مثل النصف واحد، تكون مسألة من ثلاثة. مفهوم؟ كم مسألة الورثة؟ اثنين. والجزء الموصى به كم؟ ثلث. الطريق زد على مسألة الورثة فوق الجزء الموصى به، الجزء الموصى به كم؟ ثلث. ما الذي فوق الثلث؟ النصف. طيب زد على مسألة الورثة مثل نصفها، نصفها كم؟ واحد. زد عليها واحد تصير ثلاثة. شلون النصف؟ أنت درست فرائض؟ إيه ما أنت فاهم. الآن يا أخوان شوفوا، الجزء الموصى به كم؟ ثلث. احنا قلنا طريق ما فوق الكسر إذا أوصله بالربع فزد على مسألة الورثة فوق الجزء الموصى به، فالذي فوق الربع ما؟ ثلث. زد على مسألة الورثة مثل ثلثها. أوصله بالخمس زد على مسألة الورثة مثل ربعها، وهكذا. الآن الجزء الموصى به كم عندنا؟ ثلث. ها؟ ثلث. ومسألة الورثة من كم؟ اثنين. للزوج واحد والشقيقة واحد. طيب ما هو الجزء الذي فوق الجزء الموصى به؟ النصف. النصف. زد على مسألة الورثة مثل نصفها. الآن مسألة الورثة اثنين لكل واحد واحد، نصفها كم؟ كم نصف؟ واحد. زد على الواحد واحد، ثلاثة. سبحان الله. الآن المسألة من اثنين، مسألة من اثنين، نصفها كم؟ واحد. زد عليه مثلها واحد، تصير إيش؟ ثلاثة. اللي مو فاهم عقب ذي لا يفهم. واضح؟ ها؟ شلون خمسين؟ خمس، يزيد الخمس. أي لا مو بربعين، خمسين. طيب لأن اللي فوق الخمس لو مثل أوصله بثلاثة أخماس، نضيف الفوق الجزء اللي هو خمسين، وهكذا. طيب مفهوم؟ طيب نحن نضربها المسألة على الطريقة الثالثة. تضرب ما صحت به المسألة، مسألة ورث في مخرج الجزء الموصى به. المسألة صحت من اثنين، والجزء الموصى به كم؟ ثلاثة. مخرجه من ثلاثة، أضرب اثنين في ثلاثة، فما بلغ منه تصح ستة. أعطي الموصى به نصيبه كم؟ اثنين. واقسم الباقي على الورثة، اثنين اثنين. بس إنها تستطيع أنك تختصرها ثم تجعلها مثلها. يعني الآن الموصى له اثنين من ستة مثل واحد من ثلاثة. مفهوم؟ الطريقة الثالثة إيش؟ أن تضرب مسألة الورثة ما صحت منهم مسألة الورثة في مخرج الجزء الموصى به. عندنا الآن مسألة الورثة كم؟ اثنين. طيب الجزء الموصى به ثلاثة، مخرج الثلاثة مخرج الثلث من ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة. طيب أعطي الموصى به نصيبه، كم نصيبه؟ الثلث، ثلث الستة اثنين، اقسم الباقي على الورثة، بقي عندنا أربعة، اثنين اثنين، واضح سهل. طيب هذه الطريقة، عندك ثلاث طرق، طب وتخير على ما جاء. طيب نأخذ مسألة ثانية، ها إيش؟ لا ما تحتاج، لكن أحيانا ربما تحتاج هذه ربما تحتاج هذه، هي قد تكون بعض المسائل مثلا يصعب حلها بالطريقة هذه. طيب نأخذ مسألة ثانية، من اللي محمد يلا تعال يلا اكتبوا المسألة. أوصى رجل أوصى بالخمس ومات عن بنت وزوجة وعم، أنتم الآن تخيلتم الشباك كيف يكون، كم يكون فيه، كم عندنا من خانة؟ أربع خانة للوصية، وخانة للورثة، وخانة لسهامهم، وخانة تكون هي الجامعة، أربع خانات. طيب أوصى له بالخمس ومات عن بنت وزوجة وعم، زد خانة، خلاص كلمة الوصية شلها هذه خلاص يعني معروفة. طيب أوصى له بالخمس، يلا كم مسألة الوصية؟ من خمسة، يعني الخمس مخرجها إيش؟ من خمسة. طيب للموصى له الخمس واحد والباقي أربعة. طيب مسألة الورثة بنت وزوجة وعم، بنت كم لها؟ نصف، والزوجة الثمن، والعم الباقي، عندنا نصف وثمن من كم؟ من ثمانية، من ثمانية، يعني عندنا البنت اثنين نصف وتداخل مع الثمانية تكون من ثمانية، كيف معروف كيف خرجت الثمانية؟ عندنا الآن نصف وثمن، نصف وثمن، مخرج النصف من اثنين ومخرج الثمن من ثمانية، ثمانية واثنين تداخل، لأنك لو قسمت الثمانية على اثنين يبقى شيء ولا لا؟ ما يبقى شيء، التداخل أن يكون عددان أكبر وأصغر وينقسم الأكبر على الأصغر بدون باقي. طيب واضح الآن؟ طيب اقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة، أربعة تقسيم ثمانية ما ينقسم لا ينقسم، لكن يوافق في بينهما عامل مشترك الربع. طيب الربع ضع وفق مسألة الورثة اثنين، وربع مسألة الوصية واحد، لا لا تحطه كذا حسب، خط خط خفيف على الأربعة واحد. طيب ماذا نصنع الآن؟ نقول من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في وفق مسألة الورثة، واحد في، لا أصبر، أي نعم الآن نطلع الجامعة، نضرب الآن، نضرب مسألة الورثة وفق مسألة الورثة في كامل مسألة الوصية، اثنين في خمسة بعشرة. طيب ثم الآن نأتي للقسم، نقول من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في وفق مسألة الورثة، الوصية واحد ووفق مسألة الورثة كم؟ اثنين، واحد في اثنين اثنين. طيب ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في وفق الباقي بعد الوصية، كم الباقي بعد الوصية؟ كم وفقه؟ أربعة الباقي لكن وفقه واحد. طيب أربعة البنت في واحد بأربعة، واحد واحد ثلاثة، واضح؟ طيب اجمع الآن اثنين وأربعة ستة وواحد سبعة وثلاثة عشرة. طيب زين أحسنت، تمام جزاك الله خير. ها مسألة الآن عندنا مسألة الورثة بنت وزوجة وعم، شيء في أربعة، الزوجة كم لها؟ زوجة ولا زوجة؟ زوجة زوجة بس هو ما حط وش ذي صار زوج حتى إيه أصلاً يختصرون الزوجة يقولون جه الزوجة تسمى جه والزوج جاء والجد داد والجدة ده واخت شقيقة الأخ الشقيق قاف والشقيقة قه لا مو بشق والأخت والأخ الأب والأخت الأب ختب وهكذا. طيب نحلها الآن على الطريقة الثالثة. اضرب خلاص نعيد الطريقة هذه ها نعيد الطريقة الآن نعيد الطريقة. نقول الآن عندنا إنسان أوصى بالخمس، رجل أوصى بالخمس ومات عن بنت وزوجة إيش بعد وعم أوصى بالخمس. طيب نأتي الآن نعمل مسألة وصية ونعمل مسألة ورثة. مسألة الوصية خمس، مسألتها ميش من خمسة، فنقول للموصى له الخمس واحد، كم باقي؟ أربعة، نضعه تحت مسألة الوصية. ثم نأتي مسألة الورثة، زوجة وبنت وعم. البنت لها كم المسألة؟ عندنا بنت لها النصف وزوجة ثمن، مخرج الثمن من ثمانية ومخرج النصف من اثنين، ثمانية واثنين تداخل، نكتفي بالأكبر. فنقول مسألة من ثمانية، للزوجة للبنت النصف أربعة، نصف الثمانية أربعة، وللزوجة الثمن واحد، ويبقى ثلاثة يكون للعم. واضح الآن؟ طيب ثم نقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة، وحينئذ إما أن ينقسم كما في المسألة السابقة أو يوافق أو يباين. هنا أقسم أربعة على ثمانية ما ينقسم، لكن بينهم موافقة، عامل مشترك، ما هو؟ الربع. فنرد مسألة الورثة إلى ربعها، كم ربعها؟ ربع الثمانية اثنين. ونرد الباقي بعد الوصية إلى ربعه، كم ربع الأربعة؟ واحد. يعني الآن أربعة تقسيم ثمانية ما ينقسم، لكن يتفقان في ماذا؟ في الربع. لماذا ما نقول في النصف؟ صحيح، لكن عندنا أقل، لأنك لو جعلت النصف بدل عشرة تكون الجامع عشرين، ولا المسألة صحيحة، لكن نختار أقل عدد، أقل عدد. فنقول لا عند القسمة من له شيء نعم. ثم نضرب الحاصل أو وفق مسألة الورثة، نضرب وفق مسألة الورثة في مسألة الوصية. كم وفق مسألة الورثة؟ اثنين. في مسألة الوصية خمسة، اثنين في خمسة بعشرة. الآن تأتي القسمة، من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في ما ضربت فيه مسألة الوصية وهو الوفق. كم ضربت؟ في اثنين، واحد في اثنين، باثنين. ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في وفق الباقي بعد الوصية، كم وفق الباقي بعد الوصية؟ واحد. وانتهت الحمد لله. أربعة في واحد واحد، واحد في واحد واحد، وثلاثة في واحد ثلاثة. طيب أحسنت. طيب نشوف الآن الطريقة الثالثة. لا، أن تقسم أربعة على ثمانية، مو ثمانية على أربعة. أي لو كانت ثمانية على أربعة كانت منقسمة، كان مجرد تنقل أرقام. أي بعض الناس ترى يظن أن مثل هذه أنها مداخلة، لا، إحنا نقسم الآن الثمانية على الأربعة، لا نقسم أربعة على ثمانية. يعني عندك أربعة ريالات توزع على ثمانية أشخاص، وليست ثمانية ريالات على أربعة أشخاص. طيب الطريقة الثالثة أن تضرب ابتداء ما صحت منه المسألة في مخرج الجزء الموصى به. المسألة صحت من إيش؟ من ثمانية. اضربه في الجزء الموصى به، في مخرج الجزء الموصى به. ثمانية في خمسة بأربعين، أربعين. طيب الآن بدل العشرة تصير أربعين. أعطي الموصى له وصيته، كم وصيته؟ الخمس، خمس الأربعين ثمانية. ثم اقسم الباقي على الورثة، كم الباقي؟ 32. 32 للزوجة، للبنت نصفها 16، وللزوجة ثمنها 4، والباقي للعم. نحل هذه الطريقة. طيب طيب كم حلها مترك؟ كم ها؟ اي الان نفس خل الاسماء وكل شيء، بس شيل الارقام، شيل الارقام الداخليه والخارجيه، حتى هذه الشيء. طيب واللي تحت الثلاثه. طيب طيب الان مسألة الورثة من كم؟ من 8. للبنت النصف اكتب 4، والزوجة الباقي أو الزوجة الثمن 1، والباقي للعم 3. اضرب مسألة الورثة في مخرج الجزء الموصى به، مخرج الخمس من 5، 8 × 5 = 40. طيب أعطي الموصى له نصيبه، كم خمس 40؟ 8. يبقى كم؟ 32. ها؟ وين 1 في 8؟ لا ما عندنا 1 في 8. هذا الطريقة الثالثة. أي ما في 1، وين 1؟ كيف 1 في 8؟ امسح الواحد. أي لا امسح الواحد اللي في الوصية. اللي فتحت الخمسة. أي بس. طيب واضح الآن؟ اقسم الزوجة لها الثمن كم؟ 4. يعني بقي عندنا 32، والباقي للعم 12. طيب مفهوم؟ طيب لماذا قد يقول قائل لماذا ما نقول للبنت النصف نصف 40 20، وللزوجة وشلون الزوجة وللزوجة الثمن 5 والباقي للعم؟ ما يمكن، لأنه حينئذ يكون النقص على العم. لا نعطي الآن الميراث، إذا أردت أن تقسم الميراث أول شيء تخرج إيش الوصية، ثم الباقي تقسمه على الورثة. لاحظ الآن عندنا 40. قد يقول قائل الآن يلا 40 للموصى له الخمس كم؟ 8، وللبنت نصف 40 كم؟ 20، وللزوجة ثمن 40 5. كم صار عندنا؟ ها 25 وثمانية 33. يبقى كم للعم؟ 7. شوف نقص العم مسكين. لا ما يمكن، ما يمكن. ها شلون؟ لا ما يمكن، لأن أحيانا قد يكون غير عاصب ورث وارف. ها أجلس. الأربعة 5 مكان. ها الأربعة مكان 5. لا مو مكان 5 صحيح. الزوجة الآن الزوج الموصى له كم؟ له 8. ثم 45 كم؟ 8. بقي كم؟ 32. 32 هذه اقسمها على الورثة. هي الميراث من بعد وصية يوصى بها او دين. مفهوم؟ طيب مثال اخر. نعم قد يكون غير العم، قد يكون غير العم، يعني قد لو كان هناك مثلا وارث آخر قد تعول المسألة، احنا ما نبي تعول. وأيضا الميراث إنما يكون بعد الوصية، ما يمكن أنك تدخل الوصية كوارث، ما يمكن. ولذلك المؤلف يقول في إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. مضموما، قلنا قوله مضموما يعني أنه لا يجعل كوارث، لأن لو جعلناه كوارث صار النقص على أحد الورثة. لأن العام يقول ليش أقسم الوصية أولا. طيب المسألة الثالثة مثال: أوصى له رجل أوصى بالربع ومات عن بنت وعم، أوصى بالربع ومات عن بنت وعم، من لها؟ لا لم يوحد ما أوصى بالربع ومات عن بنت وعم، واضح الآن؟ طيب من يقسمها؟ سهلة، طريقة سهلة. محمد تقوم تحل؟ لا تحل على الطريقة الأولى سهلة، أنت مثل هذه بنت وعم أوصى له بالربع، احذف الأرقام بس الأسماء عشان طيب لا شو الأسهم هذه الأسهم شو الكل الأسهم الضرب الثمانية اللي فوق الشباك كله شيله امسح. طيب مسألة الوصية من كم؟ أربعة. من أربعة نقول الموصى له الربع واحد، ومسألة كبر الواحد ومات عن بنت وعم، مسألة من إيش؟ بنت لها النصف والباقي للعم، إذا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد والباقي للعم واحد. لا ما نضرب حط لا غلط، اثنين هذه اللي فوق البنت حطها فوق المسألة. طيب ماذا نصنع الآن؟ لا الباقي بعد الوصية كم؟ ثلاثة. اقسمه على مسألة الورثة ما ينقسم ويباين. إذن اضرب كامل مسألة الورثة في مسألة الوصية، اثنين في ثلاثة بستة ستة فوق ستة. الآن نقسم نأتي القسمة: من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في مسألة الورثة، واحد في اثنين اثنين، من له شيء من مسألة الوصية الموصى له واحد، الآن مسألة الورثة من كم؟ من اثنين، واحد في اثنين اثنين. ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في الباقي بعد الوصية، البنت سهمها كم؟ واحد، والباقي بعد الوصية ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة. طيب العم له واحد، واضح؟ لا غلط، شلون؟ كيف أربعة بستة؟ لا ما هم أربعة بستة. الآن لحظة، الربع ثلاثة، ثلاثة في اثنين ثلاثة ما ينقسم، ها؟ وين أربعة في اثنين؟ إيه اثنين ثمانية، حط ستة وغلط، إيه غلط ستة ثمانية، تمام مضبوط، لأن هو ضرب اثنين في أربعة حطها ستة، واثنين في أربعة بكم؟ ثمانية. أنا قلت له ستة، أنا المخطئ مو هو. طيب لا غلط، تضرب مسألة الورثة في مسألة الوصية. طيب نحلها على الطريقة الثالثة: اضرب ابتداء ما صحت منه المسألة في مخرج الجزء الموصى به. المسألة صحت من إيش؟ من اثنين، مسألة صحت من اثنين، في مخرج الجزء الموصى به الربع أربعة، اثنين في أربعة ثمانية، ثمانية أعطي الموصى به وصيته، كم موصى له به؟ بالربع، ربع الثمانية اثنين، اقسم الباقي على الورثة، الباقي ستة، للبنت النصف ثلاثة والباقي للعم ثلاثة، نفس الشيء. ها شو الطريقة الأولى؟ طيب الطريقة الأولى طريق ما فوق الكسر، زد على الطريقة الأولى أن نزيد على أن نزيد على مسألة الورثة فوق الجزء الموصى به. طيب مسألة الورثة من اثنين، والجزء الموصى به الربع. طيب اللي فوق الربع ثلث، زد على مسألة ورثة مثل ثلث بها، على مسألة ورثة اثنين، مسألة ورثة من اثنين مثل ثلث فيها كم؟ ها؟ ها؟ يجي كسر. طيب يعني لو كانت بالأربعة مثلا تجي شلون؟ شلون؟ تحلى بالطريقة الثانية. وش أعطيك ثلاث طرق؟ أي لا تحل بس تكبر يعني لو جعلنا مثل مسألة الورثة جعلنا من ستة، جعلنا مسألة الورثة من ستة، فنقول الآن الموصى له زد على مسألة الورثة مثل ها فوق الجزء الموصى به ثلث الستة كم؟ اثنين، تكون من ثمانية. نفس الشيء طلعت نفس الشيء ولا لا؟ الآن نقول زد على مسألة الورثة فوق الجزء الموصى به، لو قدرنا أن مسألة الورثة اثنين، اثنين بيصير في كسر، لكن خل مسألة الورثة من ستة، قال مسألة الورثة للبنت النصف ثلاثة والباقي للعم ثلاثة. الآن الجزء الموصى به ربع، الجزء اللي فوقه ثلث، زد على مسألة الورثة مثل ثلثها، ثلثها ثلث الستة اثنين، زد عليه مثلها ثمانية، نفس الشيء. واضح؟ طيب لو كان عندنا وصيتين نفس الشيء، نفس الحكاية على ما قال. يقول هذا بعد درس أو أكثر ناخذ ندخل في الفرائض، وأكثر الطلبة لم يدرسوا الفرائض، فلو أخذنا الرحبية والبرهانية أو على الفرائض، الفرائض هي الفرائض ما تغير، الفرائض هي الفرائض، وش الفرق بين فرائض من زاد المستقنع أو فرائض منها؟ طيب لو كان مثل رجل أوصى لزيد بخمس ماله ولعمر بربع ماله ومات عن زوجة وبنت، زوجة وبنت ايش بعد؟ وأم، زوجة وبنت وأم، أم زوجة وأم وبنت. طيب الآن مسألة الوصية عندنا ربع وخمس، مخرج الربع من أربعة ومخرج الخمس من خمسة، وتباين خمسة في أربعة عشرين، ها زوج وأم وبنت، ها زوجة وأم وبنت وخل عم من سن باقي شيء ما مشكلة. نقول الآن الوصية بربع لزيد بالربع ولعمر بالخمس، الآن مخرج الربع من أربعة ومخرج الخمس من خمسة، خمسة في أربعة عشرين، مسألة وصية من عشرين لزيد ربع العشرين كم؟ ها؟ خمسة، ولعمر خمس والعشرين أربعة، خمسة وأربعة تسعة، بقي 11، هذا الباقي بعد الوصية. ومسألة الورثة زوجة وبنت، زوجة وبنت وأم، ما يمكن أم تكون من ثمانية، من 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف، بنت النصف 12، يبقى شيء كم بقي؟ واحد العم، اقسم 11 على 24 ما ينقسم ويباين، اضرب 24 في 20 تكون الجامعة. واضح؟ حتى وهكذا لتعدد عندك وصايا. نحل الوصيتين ولا ها؟ خاف يروح البلوغ اللي ذا ملوا. لا أجاز الورثة نقدر، يعني الآن يقول قد يكون زاد على الثلث، نقول حتى لو قدرنا أنه زاد على الثلث الورثة أجازوا،